الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من سعادة المرء في الدنيا والآخرة أن يرزقه الله ذرية طيبة صالحة تطيع الله ورسوله ولا تتعدى حدود الله، بعد أن جد واجتهد في تربية أولاده التربية الصالحة ودعا الله عز وجل بدعاء الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واتق الله في أهله وأولاده. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وعظم المسؤولية في نفسه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عباد الله، إن أعظم ما ينشأ عليه أبناؤنا الصغار أن يعلموا القرآن وأن يوجهوا التوجيه الصحيح إلى ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، لينشأوا على حب الله ورسوله وعلى التعلق بالقرآن العظيم. قال الله تعالى آمرا نبيه ومصطفاه يحيى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من قرأ القرآن قبل أن يحتلم فهو ممن أوتي الحكم صبيا. وأخذ القرآن في الصغر عباد الله من المطالب العظيمة التي اعتنى بها المسلمون اعتناء بالغا، فعلموا أولادهم القرآن وجدوا واجتهدوا في ذلك لنيل الخيرية في الدنيا والآخرة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وحتى يسهل عليهم العلم والمعرفة والأحكام، إذ القرآن هو أصل العلوم ومنبع المعارف والأحكام، وأنه يهدي إلى الخير العظيم والفضل الكبير. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وحفظ القرآن وقراءته وإتقانه في الصغر من أعظم أسباب حفظ الصبي وحلول البركة في علمه وعمله وعمره. والله سبحانه أكرم هذه الأمة، أكرمها بالقرآن العظيم الذي هو أفضل الكلام، وجمع فيه ما يحتاج إليه من الأخبار والمواعظ والأمثال والآداب والأحكام والبراهين الساطعة على توحيد الله عز وجل. فحق لنا أن نعتز بالقرآن وأن نفخر به، وصاحب القرآن عباد الله مغبوط لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعن القرآن، وإن هذا القرآن مأدبة الله تعالى، فمن دخل فيه فهو آمن، ومن أحب القرآن فليبشر. نسأل الله تعالى أن يرفعنا بالقرآن، وأن ينفعنا به، وأن يبارك لنا فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لتعلموا عباد الله إن حفظ القرآن من أيسر الأمور. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، يسره الله عز وجل للحفظ والقراءة، فهل من مدكر، فهل من متعظ بمواعظه؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لولا أن الله يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله عز وجل. وإن حفظ القرآن في صدور عباد الله يرتكز على ثلاثة أسس: بعد الإخلاص، بعد الإخلاص لله عز وجل وإرادة وجه الله سبحانه في حفظه القرآن. الأساس الأول: تصحيح القراءة والاستماع لها حتى ينطق بالآية النطق الصحيح ولا يستعجل. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. أما الأساس الثاني فهو التكرار، ولا وسيلة للحفظ وتثبيته أنفع من تكرار الآية وتردادها، وقد علم ذلك بالحس والعقل والأثر. أما الأساس الثالث فهو المراجعة وتعاهد القرآن. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فالمقصود عباد الله العناية بالقرآن، ولا سيما الصغار، فإن حامل القرآن حامل لراية الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة. نسأل الله عز وجل من فضله: اللهم احفظنا بالقرآن، اللهم بارك لنا فيه، اللهم اكتب لنا فيه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم يسر، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان،